ويقوى على طاعة الله تبارك وتعالى ويرجع إليه ويتوب إليه. شبهه بذلكم الشخص الذي أدخل يده في جحر فلدغته عقرب أو لسعته حية، فقال لا، فإنه حينئذ بعد أن يمن الله عليه بالشفاء لا يعود مرة أخرى إلى إدخال يده في تلك الجحور الخطيرة خشية أن تلدغه العقرب أو تلسعه الحية مرة أخرى. وهذا من ضرب الأمثال لقصد تقريب الأمور، لقصد تقريب الأمور وتوضيحها، وهي أبلغ في الزجر وفي رسوخ ذلكم الأمر في ذهن السامع. فكما أن من لدغ لا يعود إلى إدخال يديه في الجحور الخطيرة مرة أخرى، فإن من وسوس له الشيطان وأوقعه في حبائل الذنوب ثم من الله عليه بالتوبة في الغالب يكون أشد صلابة ممن يفعل الذنوب ابتداء، لأنه قد صلي بنار تلك الذنوب، فكون الله فيشعر بنعمة الله عليه الذي أنقذه من تلك الذنوب وتاب عليه ومن عليه. كما أن من شأن المؤمن أنه يحزم أمره وتقوى عزيمته ويقوى إيمانه ويكون رابط الجأش قويا في الوقوف بالوقوف في وجه الشيطان إذا وسوس له بتحسين أمر من الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل، فإنه سرعان ما يرجع ويتذكر ويتعظ ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويقبل عليه ويتوب إليه ويتقرب إليه بكل القرب التي يشعر أن الله يمحو بها تلك السيئات التي بدرت منه ويكثر من الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. فالمؤمن الذي يكون هذا شأنه يحس بالذنب، يحس بالإثم، يحس بأنه قد عرض نفسه للعقوبة والوعيد، فإنهما إذا كان عنده قوة إيمان تردعه فإنه سرعان ما يرجع إلى ربه ويبيض تلك الصفحة من جديد ويزيل تلك البقع السوداء التي وقعت في قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه. ما معنى صقل؟ أي نظف وعاد إلى بياضه وصفائه. فإن زاد زادت يعني تلك النكت حتى تعلو قلبه، وذلكم الرأن المذكور في قول الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والعياذ بالله، يعني غلبت عليهم شقوتهم وشهواتهم وشبهاتهم فوقعوا فيما حرم الله جل وعلا واسترتكسوا، والذنب يستتبع الذنب إذا لم يرجع، والسيئة تستتبع السيئة إذا لم يقلع منها صاحبها ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.